مستمعينا متابعينا معكم باستديو الرابعة عبر راديو ألوان. رح نروح مباشرة لفقرة الفضائيون. فاصل ونواصل. مستمعينا نجدد لكم تحيات وأهلا بكم في الحلقة الثالثة من الفقرة العلمية الأسبوعية التي تقدمها مبادرة الفضائيون بشراكة مع راديو ألوان عبر استديو الرابعة. قبل البدء نلفت انتباهكم إلى أنه تم عمل بودكاست للهواتف الذكية، وباشتراككم في هذا البودكاست ستتلقون تسجيلات للحلقات على هواتفكم الذكية. لمعرفة كيفية الاشتراك الرجاء زيارة الموقع www.aliens-sci.com. دعونا الآن نبدأ في الحلقة وبموضوعنا: هل قطة شرودنجر ميتة أم على قيد الحياة؟ أشهر قطط في تاريخ الفيزياء هي بدون شك قطة شرودنجر. أنا متأكد من كونك سمعت عنها، ومع ذلك لربما أنت لست متأكد لماذا تلك القطة المشهورة ذات أهمية. أولا عزيزي المستمع، تلك القطة لم تشترك في تجربة تقليدية بحد ذاتها، إنما في تجربة فكرية كان الهدف منها إظهار المفارقة بين الكون النيوتوني وميكانيكا الكم، ولكن بدون تحويل أي قطيطات إلى زومبي، أي أولئك الموتى الأحياء. إذن شرودنجر لم يكن عالم مجنون بتعذيب القطط، بل كان أحد الآباء المؤسسين لفيزياء الكم. لنتحدث عن تاريخ فيزياء الكم. أولا، ما هي ميكانيكا الكم؟ يعني أنت تسأل ونحن نجيب. ببساطة هي فرع من أفرع الفيزياء يحاول فهم الكون من خلال دراسة الجسيمات دون الذرية. يعني ربما من خلال هذا التعريف تبدو بسيطة، يؤسفني أن أخيب ظنك، ولكن ليست بسيطة على الإطلاق، يعني إنها معقدة جدا. ميكانيكا الكم هي العالم السفلي للفيزياء، حيث كل شيء ينحرف وقوانين الكون لا تنطبق، ولا شيء على الإطلاق له معنى. بنهاية القرن التاسع عشر ادعى العلماء أن كل شيء يمكن معرفته من أو عن العالم الفيزيائي قد اكتشف، وأنه لا يوجد شيء ليفهم. بعد عدة عقود جاء أينشتاين وعلماء فيزياء كم آخرين مثل نيلز بور وورنر هايزنبرغ وأيضا إيروين شرودينجر وأحدثوا ثقبا كبيرا في فهمنا للعالم الفيزيائي. فترة العشرينات أيضا كانت فترة محيرة للعلماء. العلم الذري ودون الذري الجديد ترك مذاقا سيئا في أفواههم حقيقة لا يمكن يعني أن نلومهم فيها. ميكانيكا الكم هي فعلا غامضة وقد تبدو سيئة. لنفهم الموضوع أكثر دعونا نتحدث عن التراكب ومفهوم التراكب. هو واحد من المبادئ المحيرة للعقل في عالم الكم وهو مبدأ التراكب. هذا المبدأ يقترح أن الجسيم الكمي يمكن أن يكون في عدة حالات بنفس الوقت، غير مفهوم تماما إلا عند ملاحظته، أي يمكن أن يكون الجسيم الكمي في عدة حالات بنفس الوقت إلا يعني عند ملاحظته يمكن أن نفهم حالته. الفكرة قد تبدو سخيفة جدا لدرجة أن معظم الناس لا يستطيعون فهمها، وأنا كذلك أصلا. ذلك المفهوم الغريب يقود إلى القاعدة الثانية في ميكانيكا الكم. عندما نقيس أو نلاحظ خاصية معينة الجسيم الكمي عليه أن يختار حالة واحدة من الحالات المحتملة من أجل أن نرصده. أنت الآن حائر. طيب لنبسط الفكرة، تخيل أن أمامك بابان وعليك أن تختار من أيهما يعني تدخل. في أي لحظة في الزمن يمكنك أن تدخل في كل من البابين. هذا أنت تتصرف الآن كالجسيم. الآن تخيل أن المياه تغرق البابين، الماء سيتسرب خلال البابين بنفس الوقت. الجسيم دون الذري مثل موجة الماء التي تتسرب من خلال البابين في نفس الوقت، ومع ذلك فإن اللحظة التي سترصد فيها الجسيم دون الذري فإنه سيتوقف عن التصرف كموجة ماء ويتصرف مثلك، يعني يدخل في باب واحد. أجل عزيزي المستمع، الجسيمات دون الذرية هي حقا وحوش لئيمة. يعني إذا وضعت ذرتين متطابقتين في صندوقين بهما بيئتين متطابقتين، عندما تفتح الصندوقين ستجد نفس النتائج. هل هذا صحيح؟ نظريا نعم، ولكن كلا على الإطلاق. تلك النتيجة ليست بسبب أن التجربة خاطئة، بل لأنه على الرغم من أن الذرات هي نفسها عند عدم رصدها، إلا أنه بمجرد القيام بالقياس ستتغير النتيجة. خاصية التراكب تلك أزعجت علماء العشرينيات وما زالت تربك الكثير من الناس حتى الآن، ولكن شرودينجر جاء لإنقاذ العديد من العلماء الحائرين بتجربته الفكرية الأسطورية. الآن تجربة القطة، قطة شرودينجر، هل هي حية أو ميتة؟ اقترح شرودينجر تجربة فكرية فيها قطة محبوسة بصندوق به زجاجة من السم تحت مطرقة متصلة بعداد جايجر، وهو يستخدم لقياس مستوى الإشعاع، وأيضا هنالك مادة مشعة لديها فرصة للتحلل مقدارها 50%. إذا تحللت المادة فإن عداد جايجر سيتسبب في إسقاط المطرقة على زجاجة السم، مما يؤدي إلى قتل القطة بالغازات السامة المنطلقة. إذا لم تتحلل المادة ستستمر القطة في العيش، ولكن من يرصد ذلك خارج الصندوق لن تكون لديه أدنى فكرة عن النتيجة على الإطلاق. الآن مبدأ التراكب يعني سيقول أن المادة المشعة متحللة وغير متحللة بنفس الوقت. فقط عند رصد محتويات الصندوق فإنها ستقرر نتيجة أو أخرى. وبسبب أن القطة لها علاقة مباشرة بالجسيم دون الذري أو في المادة المشعة، فسنقول أنه قبل الرصد فإن القطة يعني تكون حية وميتة على حد سواء. طيب، هنا تكمن المشكلة. القطة لا يمكن أن تكون حية وميتة بآن معا، إما أن تكون حية أو ميتة. لذلك بهذه التجربة الفكرية أظهر شرودينجر المفارقة بين الكم والأجسام الكبيرة الماكرو. من السهل علينا أن نفترض أن الجسيم دون الذري يمكن أن يكون جسيم وموجة، يمكن أن يدور في اتجاه عقارب الساعة أو عكسها، يمكن أن يكون متحلل وغير متحلل في نفس الوقت. ومع ذلك فإنه عندما تضع كل ذلك بجانب العالم النيوتوني الذي نعيش فيه فإن التعارض صارخ. أخيراً عزيزي المستمع، إذا كان عقلك ما زال يترنح بسبب هذه الفكرة، لا تقلق فأنت لست وحدك. شرودينجر نفسه يعني لم يتحمل فكرة التراكب وطور تلك التجربة ليثبت وجهة نظره فيما يتعلق بطبيعتها السخيفة. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام الفقرة العلمية الأسبوعية التي تقدمها مبادرة الفضائيون بشراكة مع راديو ألوان عبر استديو الرابعة. كان معكم ميران أحمد، وسأتابع في البرنامج.